حديث دهزار تلونه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون أم أمة دماهكين السابقون يوم القيامة خروج قيامة أم يبرهين. وقال رسول الله أروصف غنبري صلى الله عليه وسلم دو والله أزب خديكما لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، يعني أي كشوى إصرار السر سندا خبكت أو سندا يخاري السر أهل مالخو، مثلا سنت يخاري مصرف الجنك خناكة نجتن فيناوي سنت يخاري الجل مروفك خنا أخذت وحتى دماهيك، يعني سندا السر تشتكي خاري أفتشتها يخلفة يبقنها. جاء پیغمبري عليه الصلاة والسلام قلت أي كشوى بمين تلسر بسنده وبسند بطل نكت ونشكنت آثم له عند الله أبل نخده بويض قنه ترى إشك من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه إشندك وكفارته بدت أو أخذت على السر فرسدين، يعني هاكر كتت نبين شكون دنا سند دا أو كرنا أبشو لخلت دا أو ويسند السر خاري بلا أفكسها سين داخو بشكنت وكفارت أخو بدت أو جاء بيد عبدك آزاكت آنجي ده مسكينة دي طعام دت آنجي جلفا دي كتبر ده مسكينة هكر تشبانا فيتش نبون شنيكا سيروجا دي بروجيب.